الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام حقيقة اكتسبوا شيئا من الخلود ببركة مصاحبة المعصومين عليهم السلام، منهم كميل بن زياد صاحب دعاء كميل، وهو دعاء أمير المؤمنين، إلا أنه اشتهر بدعاء كميل، وكذلك أبو حمزة الثمالي الذي اشتهر دعاؤه بدعاء أبي حمزة، والحال بأنه مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام. ويبدو أن أبا حمزة كان على صلة لصيقة بالإمام زين العابدين. بعض حالات إمامنا، بعض هذه الحالات ينقلها أبو حمزة. يقول: رأيت علي بن الحسين في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي. التفتوا جيدا إلى مفردات الحديث. أئمتنا عليهم السلام بعض الظالمين، بعض الجاهلين، بعض المتعصبين، ومع الأسف من الممكن أن نقول بعض الحمقى، يتصورون بأن أئمة الهدى عليهم السلام كانت لهم برامج في قبال رب العالمين، هم الدعاة إلى الله عز وجل. انظروا إلى إمامنا زين العابدين وهو وريث الحسين في يوم عاشوراء، ماذا كان يعمل؟ يقول أبو حمزة: فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى، حتى أن بدن الإمام تعب من كثرة الوقوف بين يدي الله عز وجل. حقيقة إخواني، الجسم صحيح قدراته محدودة، ولكن كما يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا شعر، وهنالك عبارة لعلها رواية أيضا، أنه ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نوى الإنسان نية وأراد أن يقوم بعمل، ولهذا نلاحظ الذين لا يصبرون عن الطعام والشراب سويعات، عن التدخين وما شابه ذلك، نراهم في شهر رمضان يقومون بذلك لأنهم أرادوا ذلك في شهر رمضان. المهم، يقول أبو حمزة: سمعته يقول بصوت كأنه باك: يا سيدي، تعذبني وحبك في قلبي. انظروا إلى إمامنا عليه السلام، لم يدل على الله، ولم يطرح أمامه أعماله، لم يطرح عبادته، لم يقل: يا رب انظر إلى قدمي المتورمتين، لم يقل: انظر إلى كوني حول البيت. أشار إلى قلبه وقال: تعذبني وحبك في قلبي، أما وعزتك، لئن فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طالما عاديتهم فيك. تجمعني في النار أنا ومن أبغض، أنا ومن أكره فيك يا رب العالمين. إخوان، الدرس العملي من هذه الرواية على قصرها أن عمارة القلب من أفضل أنواع العمارة، وأقولها سرا، من أسهل أنواع العمارة. الحج والعمرة يحتاجان إلى تحمل الطريق والمال، العبادات الثقيلة، قيام الليل، صوم الصيف، قيام الشتاء، كل ذلك يحتاج إلى مؤونة. أما أن تفرغ قلبك من كل الأغيار يحتاج إلى حركة دقيقة. هذه الليلة صمم أن تخرج من قلبك كل شيء سوى الله، وكما قال الصادق عليه السلام: القلب حرم الله فلا تسكن أو لا تدخل حرم الله غير الله. اللهم عنا على أنفسنا، اجعل نفوسنا عامرة بذكرك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.